وأمكن أن يقال إذا كانت إنما تكسب الفضائل بتعلقها بالبدن، فدوام هذا التعلق يقتضي دوام فضائلها وكمالاتها. وأمكن أن يقال لا تعلقان، تعلق تكسب به ما يعدها للسعادة، وتعلق تكون به سعادة دائمة أبدية. وتمام البسط على فساد هذه الأقوال له موضع آخر. فإن قيل فهب أن الأمر كذلك، لكن كونه فاعلا للشيء المعين بعد أن لم يكن أمر حادث فلا بد له من سبب حادث، قيل الكلام والفعل الذي لا يمكن إلا متعاقبا يكون متكلما وفاعلا له شيئا بعد شيء، وهو سبحانه الفاعل لجميع ما يكون، لكن يمتنع وجود الثاني مع الأول الذي ينافيه وينافي لوازمه. والممتنع لذاته ليس بشيء، فلا يدخل في عموم ما تناولته القدرة، ولا يجوز أن تتناوله الإرادة، ولا يجوز أن تتناوله الإرادة. والشيء يكون ممتنعا إما لامتناعه في ذاته، وإما لاستلزامه الممتنع في ذاته. ومعلوم أن ما خلقه الرب تعالى فلا بد أن يخلق لوازمه التي لا يوجد إلا بها، وأنه لا يخلق إلا في حال عدم أضداده التي لا يجتمع هو وهي في آن واحد. وإذا لزم تحقق لوازمه وانتفاء أضداده كان وجوده بدون ذلك ممتنعا. وحينئذ فإذا صار الفعل والمفعول ممكنا بعد أن كان ممتنعا، لم يكن ذلك لامتناع ذاته، بل لإمكان لوازمه وانتفاء موانعه التي هي شروط فيه. وعدم المانع حصل بانقضاء الفعل الأول، وأمكن حينئذ حصول الثاني بلوازمه، ولم يكن عدم المانع جزءا من المؤثر، بل كان مستلزما كمال التأثير. وإنما صار هذا يحكى في كتب النظر لما ظهر قول هؤلاء المتفلسفة المنتسبين إلى الملل كابن سينا وأمثاله، فأظهروا هذا القول المركب من قول سلفهم الدهرية القائلين بقدم العالم، ومن قول جماهير الأمم أهل الملل وغيرهم بإثبات رب العالمين. وإلا فأرسطو وأتباعه ليس في كتبهم إثبات علة للفلك، وإنما فيه إثبات علة غائية يتحرك الفلك للتشبه بها. فقولهم وإن كان أشد فسادا في العقل والشرع من قول ابن سينا، فليس فيه المكابرة بأن الممكن المفعول يكون قديما أزليا. وهؤلاء إنما احتاجوا إلى هذه المكابرة لما رأوا أن إثبات صانع العالم أمر لا بد منه، وأرادوا أن يضموا ذلك إلى كون الفلك قديما، فجمعوا بين المتناقضين. ومما بين هذا أن الفلاسفة أرسطو وشيعته عندهم أن يفعل هو من جملة الأعراض، وكذلك أن ينفعل. والوجود عندهم ينقسم إلى جوهر وعرض، والأجناس العالية عندهم عشرة، الجوهر والأعراض التسعة، الكم والكيف وأين ومتى والإضافة والملك وأن يفعل وأن ينفعل والوضع، وقد جمعت في بيتي شعر وهما زيد الطويل الأسود بن مالك في داره بالأمس كان يتكي في يده سيف نضاه فانتضى فهذه عشر مقولات سوى. والحركة عندهم اسم جنس تتناول الحركة الكم والكيف والأين والوضع، وحينئذ فيجب إذا كان الرب تعالى فاعلا أن يقوم به أمر وجودي وهو أن يفعل، فيمتنع أن يكون فاعلا بدون أمر وجودي يقوم به. فإنه إذا كان ما سواه من الفاعلين لا يكون فعله إلا وجوديا، فالفاعل لجميع الممكنات أولى أن فعله وجودية. والحركة لا تكون إلا شيئا فشيئا، يمتنع حركة قديمة الأجزاء، بل كل جزء من أجزائها حادث بعد الآخر، وهم متنازعون في المتحركات هل تنتهي إلى محرك لا يتحرك على قولين. فالأساطين قبل أرسطو يقولون لا بد أن يكون المحرك لها متحركا، لأن التحريك فعل والفعل مستلزم للحركة أو هو الحركة، فيمتنع أن يكون محرك غير متحرك. وأرسطو وأتباعه إذا أثبتوا محركا لا يتحرك فلم يقولوا إنه علة فاعلة للحركة، بل يقولون إن المتحرك وهو الفلك لما كان تحركه للتشبه به صار الأول مع الفلك بمنزلة المحبوب مع محبه الذي يحب أن يقتدي به ويتشبه به، فالمحب والمقتدي المتشبه الذي يتحرك لأجل التشبه بالمقتدى به المتشبه به يتحرك لأجل المحبوب، وإن كان المحبوب لا يشعر بذلك ولا يفعل شيئا من حركة المحب بل ولا يقدر على ذلك. ومعلوم أن المحبوب بمجرد كونه محبوبا لا يكون مبدعا للمحب فاعلا له خالقا له، بل كونه خالقا فاعلا له أمر غير كونه محبوبا له. ولهذا كان قول الأساطين القدماء مخالفا لأرسطو وأمثاله في هذا، فإنهم قالوا إنه لا يحرك غيره إلا بحركة نفسه،

أو نفى المستقبل المعين إلا وبعده مستقبل، فإن العقل يفرق بين هذين وبين ذينك. وقالت الطائفة الثانية: بل يجوز دوام الحوادث في الماضي والمستقبل، ويجوز دوام ما تقوم به الحوادث وما تقارنه من الأجسام وغيرها أزلا وأبدا، وهذا قول الفلاسفة الدورية القائلين بقدم الأفلاك. ثم هؤلاء هم نوعان: دهرية معطلة محضة يقولون بأن العالم قديم أزلي وجب بنفسه، ليس له مبدع ولا صانع، لا فاعل بالاختيار ولا موجب بالذات، وهؤلاء قولهم من جنس القول الذي أظهره فرعون حيث قال: وما رب العالمين، فاستفهم استفهام إنكار عن رب العالمين لا استفهام استعلام عن ماهيته كما يظنه بعضهم، فإن فرعون كان مظهرا للجحود والتعطيل كما قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإن كان هو وقومه كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وهؤلاء يعلم فساد قولهم تارة بالضرورة وتارة بالنظر من وجوه كثيرة، فإنما في العالم من الحوادث المشهورة التي تدل على أن محدثها عالم قدير حكيم، وما في العالم من الحاجة والافتقار الذي يدل على أن العالم جميعه وكل جزء منه محتاج مفتقر، وأن جميع ما هو فقير محتاج يفتقر إلى ما هو خارج عنه، وأن الوجود إما واجب وإما ممكن، وإما قديم وإما محدث، وإما غني لا محتاج وإما محتاج، وإما مخلوق أو غير مخلوق، ولا بد للممكن من واجب وللمحدث من قديم وللفقير من غني والمخلوق من خالق غير مخلوق، فيلزم وجود الخالق الغني القديم الواجب بنفسه بالضرورة. وهذا وغيره مبسوط في غير هذا الموضع، وسنبين إن شاء الله تعالى أن الإقرار بالصانع عند جماهير العقلاء فطري ضروري، وإن كان قد يكون عند بعض الناس نظريا. والنوع الثاني: الدهرية الإلهيون القائلون بأن العالم قديم والأفلاك قديمة لكن له علة قديمة هو مفتقر إليها، وهذا قول ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة. وهذا القول يحكى عن المشائين كأرسطو وأتباعه، وليس الأمر كذلك، فإن الذين كانوا قبل أرسطو كانوا يقولون بحدوث صورة الأفلاك، وإنما تكلموا في قدم المادة إما عينا وإما نوعا. وأرسطو إنما أثبت في كتبه علة غائية يتحرك الفلك للتشبه بها، فهذا هو المعروف في كتب أرسطو وأتباعه من القدماء، وهو أنهم أثبتوا له علة غائية، وأثبتوا ذلك بطريق الحركة بناء على أن حركة الفلك حركة شوقية إرادية، وأنه يتحرك للتشبه بمن فوقه، فتلك العلة تحركه كما يحرك الإمام المقتدى به للمأموم المقتدى الذي يحب التشبه به، وهذا مرادهم بأنه يحركه كما يحرك المعشوق العاشق، كما قد بسط ذلك أرسطو في مقالة اللام التي هي منتهى العلم الإلهي عندهم. ومن لم يجعل العلة إلا هذا القدر فحقيقة قوله أن الأول لم يفعل شيئا ولم يبدع شيئا، فإن مجرد كون الشيء محبوبا ومعشوقا ومتشبها به لا يوجب أن يكون مبدعا موجبا لمحبه وعاشقه المتشبه به. وأما أتباع أرسطو المنتسبين إلى الإسلام كابن سينا وأمثاله، فهؤلاء أثبتوا العلة الأولى بغير هذه الطريق، وسموها واجب الوجود الذي يسميها أرسطو علم ما بعد الطبيعة، وقالوا: الوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، فيلزم إثبات الواجب على التقديرين. ثم أخذوا يتكلمون في خصائص الوجود بكلام مؤلف من قول سلفيهم المشائين وكلام المعتزلة نفاة الصفات، ونفوا الصفات بناء على طريقة التركيب، وسموا هذا العلم العلم الإلهي، وتكلموا في النبوات وأسرار الآيات وغير ذلك بكلام لم ينقل عن سلفهم المشائين، ولكن تلقوا كثيرا منه من نظار المسلمين وأهل الملل، وأرادوا أن يجمعوا بين أصول سلفهم الدهرية وبين مقالات أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى. وصار كثير من المتأخرين كالرازي والآمدي وغيرهما يثبتون واجب الوجود بهذه الطريق، وليست هذه طريق قدماء أهل الكلام وأئمتهم، كما أنها ليست طريقة قدماء الفلاسفة ولا أئمتهم، ويتفيد ما لا نزاع بين العقلاء فيه من إثبات موجود واجب الوجود بنفسه، أما إثبات صانع العالم سواء فلا تفيد هذه الطريقة إلا بناء على نفي الصفات التي بنوا عليها توحيدهم، وهي طريقة فاسدة، أو أن يسلك في ذلك طرق أخرى غير ما ذكروا، فهذا ممكن أيضا. وهؤلاء المصنفون في الفلسفة من المتأخرين مثل السهروردي المقتول والرازي والأمدي والطوسي وغير هؤلاء ممن يشرح إشارات ابن سينا ويصنف غير ذلك، عمدتهم في الفلسفة على ما يجدونه في كتب ابن سينا. وإذا قال الرازي أجمعت الفلاسفة فإنما عمدته ما ذكره ابن سينا. توسع في العلم الإلهي وخاض في الكلام في النبوات وفي أشياء لا توجد في كلام سلفه المشائين، فإن كلامهم في هذا الباب الذي يسمونه علم ما بعد الطبيعة أو ما قبل الطبيعة باعتبار الوجود والنظر، ويسمونه الفلسفة الأولى والحكمة العليا، كلام قليل جدا، وغايته كلام في أمور كلية. ولهذا كان موضوع عندهم هو الوجود المطلق المنقسم إلى واجب وممكن وجوهر وعرض وعلة ومعلول، وعامة كلام القوم إنما هو في الطبيعيات. ولكن هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام منهم وسعوا الكلام في الإلهيات بما ضموه إلى ذلك من كلام أهل الكلام، حتى صار شيئا يذكر ويقال مع كثرة ما فيه من الخطأ والضلال، وقد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن هذا الصنف الثاني من الدهرية الذين يقولون بأن العالم صدر عن موجب بذاته لازم الله، هم أيضا يقولون بدوام الحوادث من غير بداية ولا نهاية، ولا يفرقون بين الحوادث القائمة بالممكن المعلول المفتقر إلى غيره، وبين ما يفعله الواجب بنفسه الذي لا يفتقر إلى غيره. وهؤلاء عمدوا إلى ما ذكره أولئك من امتناع حوادث لا أول لها، فأبطلوه كما فعله الفارابي وابن سينا وأبو البركات صاحب المعتبر وابن رشد الحفيد، وكما فعله الرازي وغيرهم في كتبهم الفلسفية كالمباحث المشرقية وغيرها. ولكن ليس في إبطال قول أولئك ما يقتضي صحة قولهم لا بقدم الأفلاك ولا غيرها، بل ولا إمكان قدم شيء سوى الله تعالى، ولكن ردوا باطل أولئك بباطلهم. والحق لم ينحصر في قول هؤلاء وهؤلاء، بل قول هؤلاء أشد فسادا من قول أولئك في العقل، كما أنه أفسد منه في الشرع. فإنه من المعلوم بالإضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهذا مما نطق به القرآن في غير موضع، وكذلك التوراة وغير ذلك من كتب الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وكذلك نطقت الكتب الإلهية بأن الله تعالى يخلق بمشيئته وقدرته، وأنه سبحانه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وغير ذلك مما يناقض قول هؤلاء. ولهذا كان هؤلاء ملاحدة باطنية أهل قرمطة في السمعيات، كما أنهم جهال متحيرون أهل سفسطة في العقليات. فإن الواجب بذاته الأزلي الذي يستلزم موجبه ومقتضاه في الأزل الذي لم يزل ولا يزال موجبا له، يمتنع أن يتخلف عنه شيء من موجبه ومقتضاه، أو يحدث عنه شيء بعد شيء، والعالم مملوء من الحوادث المشهودة وغير المشهودة، فيمتنع أن تصدر عن موجب بذاته بواسطة أو بغير واسطة. فإن تلك الواسطة سواء قيل إنها العقول والنفوس أو قيل غير ذلك، إن كانت لازمة لذاته كما يقولون امتنع أيضا أن يحدث عنها شيء، وإن لم تكن لازمة كانت حادثة، وذلك يبطل قولهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.